بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيًا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه ومن واله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، إن الله رفع بالعلم قدر العلماء وفضلهم وشرفهم وزكاهم فكانوا من الأتقياء السعداء. فضل الله العلم فجعله ميراث الأنبياء. فضل الله العلم فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فضل الله العلم فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. العلم رحم بين أهله، فيه اجتمعوا ومن أجله تآلفوا وتناصحوا، ولقد وجدت محبة ربنا للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتعاقين فيه. فضل الله العلم فرفع أهله الدرجات في الحياة وفي الممات. مات الناس ومات العلماء فما ماتت مآثرهم، مات العلماء فما ماتت مآثرهم، وذهبوا فما ذهبت فضائلهم. نقشت على صفحات الصدور باقية في صحائف أعمالهم. من أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أراد أن يعرف قدر العلم فليعلم أنه الخير والبر، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. من أراد أن يعرف فضل العلم فليعلم أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. سلام على قوم عرفوا حقوق العلم وأهله، سلام على كل من علم وعمل وعلم المسلمين فنفعه الله بعلمه ونفع به الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الأحبة بالله، لا يستطيع أحد أن ينال فضل العلم إلا بأمور، إذا حصلها العبد كملت له فضيلة العلم. أولها وأعظمها إخلاص العمل لله جل جلاله. العلم لله ويراد به ما عند الله، ولا يزال العبد بخير إذا قال قال لله وإذا عمل عمل لله. اصطفى الله العلم للآخرة واصطفى أهله للآخرة، فهم معنا في الدنيا بأجسادهم، وهم في الآخرة فيما هم فيه من علومها النافعة وأجورها الباقية. إنه العلم الذي لا يمكن أن يجد أحد حلاوته إلا بالإخلاص. ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. أهل العلم أغنى الناس بالله، وطالب العلم والعالم الذي ملأ الله قلبه بالآخرة تنصرف همته لله خالصة. طالب العلم الذي يريد وجه الله مبارك في علمه، مبارك فيما يقوله ويسمعه ويكتبه، مبارك له في كل خطوة يخطوها وفي كل كلمة يسمعها ويكتبها ويفهمها ويلقنها العباد. الإخلاص مدار الأعمال كلها عليه، وما بقيت كتب السلف رحمهم الله كأنها كتبت بالأمس القريب إلا بالله جل جلاله ثم بإخلاصهم. نظر الله إلى قلوبهم فوجد فيها الإخلاص لوجهه وإرادة ما عنده سبحانه وتعالى، فبارك فيما قالوا وما عملوا وما علموا، رحمهم الله برحمته الواسعة. أيها الأحبة في الله، من أخلص لله جل جلاله جعل الله القناعة أمام عينيه، فاغتنى بالله وافتقر إلى الله وذاق حلاوة المعاملة مع الله. ولا يستطيع العالم ولا طالب العلم أن يصلح الناس حتى يصلح ما بينه وبين الله بالإخلاص، ومن أصلح ما بينه وبين الله فنظر الله إلى قلبه أنه يريد وجهه ويريد ما عنده، فتح الله عليه أبواب الرحمة. وإذا فتح ربك أبواب الرحمة فلن يستطيع أحد أن يغلقها. إذا أخلص العبد لله سبحانه سهل الله له طريق العلم، فجعله محبوبا عند العالم الذي يعلمه، موضوعا له القبول حيثما كان وحيثما تكلم وحيثما سمع، وضع الله له البركة في جميع ما يكون من أمره. الله أكبر. إذا أخلص طالب العلم فخرج من بيته وليس في قلبه إلا الله، فكتب الله له الخطوات والحركات والنفس وما يكون من جميع حاله وشأنه. الله أكبر. إذا خرج العالم من بيته والداعية إلى الله والخطيب إلى مسجده والواعظ إلى إخوانه وخلانه يريد أن يعلمهم لله وفي الله وابتغاء ما عند الله جل جلاله، يتمنى من إخلاصه أن هذا العلم بينه وبين الله لا يطلع عليه أحد سواه. أما الأمر الثاني فإن الله سبحانه وتعالى جعل للعلم حقوقا عظيمة. من وفى حقوق العلم فإن الله سبحانه يبارك له في ذلك العلم، ولن يستطيع طالب العلم أن ينال العلم من وجهه إلا إذا أدى حقوق العلم، ولن يستطيع العالم أن يجد لذة علمه فيكون علما نافعا مباركا فيه إلا إذا أدى الحقوق التي عليه. الحق الذي على العالم أن ينصح للأمة وأن يكون صادقا مع الله جل جلاله مشفقا على الخلق، فإن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم ملأ الله قلبه بالرحمة، فكان صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام رحمة للناس. فإذا كان العالم قد سكنت الرحمة في قلبه وعرف حقوق الناس عليه بذل هذا العلم وضحى وقدم الغامر والرخيص والمهجة والنفس والنفيس من أجل مرضات الله سبحانه وتعالى. إن العالم عليه حق أن يعلم الجاهل، وإذا وقف الجاهل على بابه وجب عليه أن يعلمه وأن يرشده وأن يدله وأن يأخذ بمجامع قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان مذنبا رغبه في التوبة والإنابة إلى الله والحوبة، وإن كان مسيئا رغبه في الإحسان وعمل أهل الإيمان حتى يفوز بالرحمة والجنان، وإن كان مخطئا سدده وأرشده ودله على ما فيه مرضات الله جل جلاله. إن العالم عليه أمانة عظيمة ومسؤولية جليلة كريمة أن يبذل كل ما يستطيع لتعليم الناس وتوجيهه، والله معه يسدده ويعينه ويوفقه. إن أهل الدنيا يعينون من وقف معهم في تجاراتهم وبيعهم وشرائهم، فكيف بمن يتاجر لله وابتغاء مرضات الله؟ قد يخرج العالم إلى درسه وموعظته مشتت الفكر من هموم الدنيا وأحزانها، ولكن الله يحبه ويحب علمه، فيجمع الله له الأمر في قلبه فيزهق عنه همه وغمه فيوفقه ويسدده. ومن نظر إلى أحوال العلماء وجد أن معهم من الله عونا وظهيرا، وأن هذه العلوم وهذه الكتب وهذه الدروس وهذه المواعظ وهذا الخير الكثير لن يكون بحول أحد ولا قوته، كائن من كان، إلا بحول الله وقوته سبحانه وتعالى. العالم عليه أمانة عظيمة في توجيه الناس ودلالتهم الخير. وإن قصص العلماء عظة وعبرة. خرجت ذات يوم مع الوالد رحمه الله برحمته الواسعة، خرجت في عز الظهيرة بعد درسه بعد صلاة الظهر، وكان يوما شديد الحر في الصيف، فاستوقفه رجل من العامة وهو منهك بعد درسه، استوقفه ما يقرب من ساعة إلا ربعا في عز الظهيرة والشمس، والشمس على رأسه، والرجل يسول ويناشده ويكرر المسألة وهو يراوش بين القدم والأخرى، والله ما كهره ولا شتمه ولا طرده ولا مله ولا أشعره بالسآمة حتى قضى له جميع أمره. فانطلق الرجل وهو يثني بالدعوات ويبتهل إلى الله جل جلاله بالدعوات، فلما ولاه انصرف كنت حديث السن، قلت يا أبي إن هذا قد شق عليك، فضغط على يدي وقال والله يا بني لا يحل لي أن تبرح قدمي من قدمي حتى أجيبه عن سؤالي. إذا علم العالم أن الأمانة عظيمة والمسؤولية كبيرة بذل نفسه ووقته وعمره للتجارة مع الله، يسهر ليلة وهو يعلم أن هذا السهر يخط في صحيفة عمله، ويبني جسده ويتعب فكره وهو يبحث عن المسائل ويحل بإذن الله المعضلات والنوازل، والله يكتب أجرها لكي يراها أمام عينيه في يوم لا يرفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أول ما ينبغي على العالم أن يضحي لهذه الأمة وأن يبذل من وقته وجهده وفكره وتعبه ما يرضي به رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني فينبغي أن تسكن الرحمة في قلبه، فلن يستطيع العالم أن يبلغ رسالة الله وأن ينصح للأمة إلا إذا أسكن الله الرحمة في قلبه. فإذا جاءه الحائر وجاءه التائه وجاءه مشتت الفكر، جاءه السفيه بسفهه والجاهل بجهله، تلقاه بالرحمة التي يوفقه الله بها ويسدده بها لحسن العمل والتصرف. ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يمتن عليه بنعمته، فبما رحمة من الله نمت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره الله عز وجل بالعفو والصفح والرحمة، فلا إله إلا الله. إذا سكنت الرحمة في قلوب العلماء، لا إله إلا الله إذا أصبح العالم مشفقا على الأمة رحيما بها. إذا جاءه الجاهل تلقاه بالرحمة وتلقاه بالحنان والعطف كوالد يعطف على ولده. وإذا جاءه المسيء فقد قنط من رحمة الله ويأس من روح الله، وجد عنده الكلمات المضيئة والنصائح الغالية، ووجد عنده كلمات تدل على أن وراءها قلبا يخاف الله مليئا بالرحمة يحتسب ثوابها عند الله سبحانه. تقرأوا في تراجم العلماء فتجد فيها الآثار الكريمة والصفحات المضيئة التي تدل على الشفقة وحب الخير للأمة. لن يفلح العالم إلا إذا ملأ قلبه بالرحمة، وبقدر فوات هذه الرحمة يفوت الخير الكثير. الرحمة هي التي يقف فيها العالم للفقير، الرحمة هي التي لا يمكن للعالم أن يميز فيها بين الناس، فيرى الناس في عينه سواسية، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. إنها الرحمة التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، بل وعاتبه من فوق سبع سماوات حينما جاءه الأعمى وهو يخشى يريد أن يتزكى، فكان ما كان من رسول الأمة صلى الله عليه وسلم اجتهادا في الخير، فقال الله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فالرحمة لا بد منها، وبها يستطيع العالم بإذن الله عز وجل أن يسع الناس بحلمه وعطفه وإحسانه وبره. كذلك أيضا مما ينبغي على العالم أن يلمس شغاف القلوب، فإن قلوب المؤمنين تنتظر من العالم أن يفتحها بإذن الله عز وجل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعد للأمن عدته، فيتسلح بسلاح العلم النافع الموروث من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قدم أحد بالعلم فواجب عليه أن يضبط المساعي وأن ينصح للأمة في الجد والاجتهاد والعزيمة الصادقة للوصول إلى الحق والبحث عن المسائل ومعرفة أصول النوازل حتى يكشف للأمة جلي الحق، فيعظم الله له الأجر والمثوبة. لا بد للعالم أن يضحي وأن يخرج للأمة هذا العلم النافع الموروث عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء هذا الحق في حق النصيحة، فإن النصيحة الواجب على العلماء تجاه الأمة أن يبين الحق من الباطل والصواب من الخطأ والهدى من الضلال، ويرشد العباد إلى صلاح الدنيا والمعاد، ولن يكون ذلك إلا ببصيرة ودليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الحقوق التي ينبغي للعالم أن يراعيها في علمه تجاه الناس وتجاه الخلق أن يختار لهم أفضل ما يجده وأحسن ما يجده لكي يقدمه من العلوم النافعة، فكما أنه واجب عليه أن يتقن العلوم كذلك يختار أهمها وأولاها وأحقها، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان ما لله من حقوق في إخلاص العمل لوجهه وصدق المعاملة معه سبحانه وتعالى، فيأخذ بمجامع القلوب لله بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. فأفضل العلوم وأحبها إلى الله سبحانه التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك عليه حق عظيم أن يبين للناس الأحكام والمسائل العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات، فيبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته، في طهوره، وفي صلاته، وكيفية أدائه للحقوق التي أوجبها الله عز وجل وفرضها، فيصف للناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم ينظرون إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في خشوعه وتذلله وخضوعه وموقفه بين يدي الله ربه، كيف كان يركع، كيف كان يسجد ويقف مع كل صغيرة وكبيرة من هديه صلوات الله وسلامه عليه. إذا فعل ذلك نصح للأمة وبين لها دينها وأقامها على الهدي من سبيلها، فأصبحت على خير ورحمة وفضل كثير. كذلك على العالم أن ينصح للأمة فيجمع قلبها فيجمع القلوب على دين الله جل جلاله. النصيحة واجبة على العلماء أن يجمعوا الناس ولا يفرقوهم، وأن يحببوا بعضهم إلى بعض ويؤلفوا بينهم ولا يشتتوه، فإن الله جمعنا بالإسلام وألف بين أرواحنا بالقرآن. الله ربنا والإسلام ديننا، وخير خلق الله صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا، فلماذا نختلف؟ ولماذا نفترق؟ فيدعوهم إلى الأصل الأصيل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين للناس هذا الأمر الذي عليه صلاح العباد من اجتماع الكلمة وتآلف القلوب، فيكون حريصا على ذلك أيما حد، لأن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم باجتماع الكلمة وتآلف الأرواح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: نبين حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان، مثل المؤمنين في توابهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. لا يمكن للمسلمين أن يكونوا كمثل الجسد الواحد إلا إذا كان العلماء والدعاة والهداة إلى الله على قلب رجل واحد، يقولون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بذلك ويحتكمون إليه. هذا من أعظم الواجبات وآكد الحقوق والأمانات على العلماء، لأن الأمة إذا تشتتت وتفرق جمعها فإن القلوب تمتلئ بالضغائن، فيتشتت الخلق ويصبح علم الإنسان في بعض الأحيان وبالا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ينصح المسلم لإخوانه المسلمين ويجمع كلمتهم على الخير والبر. انظر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صاحب السوادين والنعلين، كان رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الوحيد الذي يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون استئذان، يقول له: أذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك وأن ترفع الحجاب. فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله وفي نهاره رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. هذا الصحابي الجليل مع علمه وفضله يقول فيه حذيفة: ولقد علم المحفوظون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أعلمهم وأقربهم هديا وسمتا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من أعلم الصحابة السنة وأعلمهم بهدية، ومع ذلك لما صلى عثمان بالمسلمين وذلك في حجته الأخيرة وأتم الصلاة وراءه، فقيل له في ذلك، قال رضي الله عنه: الخلاف شر. فرضي أن تجتمع الكلمة على عثمان رضي الله عنه وأرضاه من علمه وفقه. وكذلك عمر بن الخطاب يراجع أبا بكر رضي الله عن الجميع وأرضاه، فهو يراجعه في المسألة ويقول: كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقريبتها في كتاب الله. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: فما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر له فعلمت أنه الحق. اجتماع قلوب العلماء وأتلافها على الكتاب والسنة وعلى الهدي الصالح سلف الأمة رضي الله عنه.